أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في أسرتي شخص يدعي أن الله يخبره بالغيب بطريق ملك. هذا كفر والعياذ بالله. ما جاء هذا إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام، إلا من ارتضى من رسول، فلا يطلع الله على غيبه إلا رسول من رسله لأجل الحجة على الخلق. نعم.